بيبقى فيه خفاء ليه؟ ما احنا كلنا بنقرأ كل يوم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لإيه الأسماء. أهو إن لله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله 99 اسما. واضحة كده يا أخوانا؟ وجه الاستدلال إن ربنا بيقول إيه؟ ولله الإيه؟ الأسماء فله الأسماء. ولم يقل ولله الأوصاف الحسنى أو فله الأفعال للحسن، لأن هو فرق بين الاسم وبين الوصف. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يذكر الوصف أدخل أن يذكر الوصف ويجعل الوصف ده هو في مرتبة الاسم، يضع قبله اسم الأسماء الخمس. تبارك اسم ربك، دي الجلالة والإكرام. شتان عند جميع العلماء وجميع العقلاء وكل الأحياء في الفرق بين الاسم وبين الايه الوصف. يعني لما تقول لواحد من عامة الناس لا بيعرف يرى ولا يكتب، وده سؤال في الواحد عام خالص، هو فاهم موضوع الاسماء ده مبسوط منه قوي قوي، بس هو يعني عمره ما دخل مكتب ولا درس في كتاب ولا في مدرسة ولا في اي حاجة خالص. فانا بقول له انت تعرف تفرق من الاسم والوصف والفعل؟ قال لي دي صعبه، دي ما هي صعبه ولا حاجه. فتقول قلت له تعرف لي انت بمنطقك الفطري البسيط الفرق بين الاسم والوصف والايه والفعل. قال الاسم يعني قلت تعالى يا فلان، تعالى يا فلان يبقى ايه اسم. طب والوصف؟ اي الوصف ده ان فلان ده هو تحين واول. والله كلام حلو قوي، خد بالك ازاي؟ يعني فهم الوصف معنى قائم بالذات. طب والفعل؟ قال يعني اني بعمل، انا ايه؟ بعمل بشتغل. كلمة بعمل دي ده تعبير العام في التفريق بين الاسم والوصف والايه والفعل. اي واحد عاقل في الدنيا لازم يفرق بينهم. وان ما كانش في فرق بين الاسماء والصفات والافعال لا يمكن ابدا ان يتخاصم العقلاء فيما بينهم. فما بالك بقى لما يكون كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أبين ما يمكن عندما يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فواحد يروح يجيب لي فعل ويحول هو الاسم ويدعو الله عز وجل به. يا أخي أنت دلوقتي عملت عملة صعبة قوي. لماذا لا تدعو الله بأسمائه التي سمى نفسه بها؟ يقول لك تحصي الأسماء التي ذكرتها في الكتاب والسنة. فيروح يجيب الأفعال ويحولها الأسماء واللي هي دي الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أبدا. لأن دلوقتي لما أقول لك مثلا لا يصح أن نقول الرحمة استوت على العرش، ولكن نقول الرحمن على العرش. إيه الفرق بين الرحمن والرحمة؟ ده اسمه دواس. فربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى. طيب العزة أجرت الشمس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك ايه تقدير العزيز. مستقبل العزة وتقدير العلم، ان تقدير الايه العزيز الموصوف بالعزة والعليم الموصوف بالعلم. فاللي ما يفرقش من الاسم والوصف ده هنعمل له ايه؟ ده يقول لك لا دي شروط انت جايبها من عندك. انا بقول لك لازم يكون اسم، والاسم يراعى فيه العالمية. فعالمية الاسم شرط سهل. طيب فهمتوها ديت؟ يعني كل احنا نسيبكم من اللي بيقول. احنا يهمنا ان طلبة العلم الحاضرين يستطيع انه يفسر ويفرق بين الاسم وبين الايه الوصف. قالت من انبأك هذا؟ قال ايه ها؟ نبأني العلم والخبرة ولا نبأني العليم الخبير؟ فيجي واحد معنى ذلك ان اللي هيجادل في شرط العالمية ويقول لك ينفع اجيب فعل واحول انا الاسم او ابحث عن الافعال زي ما انا عاوز واحولها الاسماء، هذا الشخص يحتاج الى ان يعيد النظر في اعتقاده مرة اخرى في باب الاسماء والصفات. أصحاب الفكرة السليمة سيتقبل القضية ببساطة شديدة جدا جدا. طيب أنا مش هطول في ديت، لأن احنا قلنا مثلا اسم الوتر أو الطيب والجواد والحيي والستير والمحسن والرفيق. احنا كنا اتكلمنا على ان بعض اخواننا قالوا لا ازاي تجعل هذه الأوصاف دي كلها أوصاف ازاي تجعلها أسماء؟ فبان لنا أنهم لم يفرقوا أو لم يحسنوا أن يفرقوا بين الاسم والوصف والفعل. وأنا أرى أن الذي لا يحسن التفريق بين الاسم والوصف والفعل هذا لا تسمع لا لكلامه ولا تأخذ منه علما ولا تدرس من عنده عقيدة، لأن هذا الشخص هو نفس فكر مشوه. فلما أنت أما درست لك العقيدة بهذا الشكل ويصعب عليه أن يميز بين الاسم والوصف والفعل، أنت متوقع من طالب علم هيطلع من تحت إيده إيه؟ ولذلك أنا أقول لكم صراحة، والكلام ده ما يزعلش حد في قضية الأسماء الحسنى، أما قلنا مثلا وكان الله عليما حكيما، والرسول يقول إن الله وتر إن الله جميل، فقول لك الجميل هنا اسم، طب وكان الله عليما حكيما، الحكيم والعليم هنا اسم ولا وصف؟ رد يا اخوانا، ليه ما قلتش أوصاف؟ ليه ما قلتش الوليد المسلم أنت جبت أوصاف؟ واضحة النقطة دي يا اخوانا؟ إن الله على كل شيء قدير، فالقدير هنا اسم باتفاق، وهو يقول لك إيه؟ اشمعنا لما إن الله قدير والله قدير تقول دي إيه؟ أقول إن الله جميل تقول دي واضح، يبقى هذا عقل وتمييز. رب يا أخوان أنا دلوقتي بقول الكلام واضح زي الشمس، كل الأسماء طالما فيها التنوين من علامات الاسمية، وردت مبتدأ وضعت خبر وردت خبر، فهذه كلها أسماء وأوصاف لرب العزة والجلال. فإن الله جميل يحب الجمال، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، هذه جميعها أسماء لرب العزة والجلال تضمن أوصاف وإن كانت في موقع الخبر. طيب، ولذلك إحنا مش هنطول أكثر من كده في المسألة. طيب خليكم معايا كده. مرجعية الشرط الثاني من كلام السابقين، دي برضو كنا اتكلمنا عن هذا الجانب واحنا بنتكلم على كلام العلماء في باب الاسماء وكيفية استنباط القواعد منها. ابن تيمية بيقول الاسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. اكبر الشاشة حاضر. الاسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. شايفين يا اخوانا؟ يدعى الله بها، يبقى لازم تكون ايه؟ اسماء، ما تبقاش اوصاف ولا افعال. والاسماء يشترط فيها ايه؟ العالمية. الشرط الثاني هنا العالمية. يبقى ابن تيمية متفق معك تماما، ولو فهم كلام ابن تيمية ما فيش واحد حينكر ابدا على هذا الشرط بس يتقبله، وهو ده فعلا العامل المميز لقضية الاسماء. الشيخ ابن عثيمين والقول تعالى واعلم ان الله عزيز حكيم، من ضمن الفوائد في هذه الآية يقول إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس. يعني لو فيه صفة ممكن ناخدش منها اسم، لكن لو فيه اسم لازم ناخد منه ايه؟ صفة. يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه ايه؟ صفة. لأن أسماء الله عز وجل ايه؟ أعلام وأوصاف. يبقى لازم شرط العالمية في الأسماء ولا لا؟ كلام مين ده؟ فلما يجي واحد يقول لك شرط العالمية شرط باطل، يبقى ما فيش حل من اثنين، إما ما قرأش كلام ابن عثيمين أو مش فاهمه أو ما درسش عقيدة وارتقى مكانا ليس له. طيب، فكل اسم الأسماء متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاق. ايضا يقول في القواعد المسلمة القاعدة الثانية اسماء الله تعالى ايه؟ اعلام واوصاف. اعلام باعتبار دلالتها على الذات، واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الاول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. كل الاسماء مفيش فرق بينها باعتبار الدلالة على ايه؟ على الذات. تقول من الحي؟ الله. من القيوم؟ الله. من الملك؟ الله. من القدوس؟ الله. ليه؟ لأن كل هذه الأسماء تدل على الذات، فالذي لا يدل على الذات ما يبقاش علم. عشان يبقى علم لازم تدل على الذات. طب ما الفرق بين هذه الأسماء؟ الدلالة على الذات ولا على الصفات؟ ردوا، انتوا فاهمين ولا صعب؟ انا شايف اخوة قاعدين ساكتين كأن الموضوع بعيد عنها. انا لما اقولك دلوقتي جميع اسماء الله باعتبار على الذات الدلالة على الذات، جميع اسماء الله باعتبار الدلالة على الذات لا فرق بينها، وباعتبار الدلالة على الصفات فهي متعددة، وهناك فروق كبيرة بين كل اسم والآخر، لان الرحمن غير الغني صح ولا لا، والقوي غير الشافي، والمعطي غير الكريم. واضح يا اخوانا النقطة دي؟ وطبعا كلام الشيخ ابن عثيمين فيها واضح جدا، بيقول إنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله هو الغفور الرحيم وقوله ربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا من له بصر. طيب ابن القيم بيقول في بدائع الفوائد، هذا كلامه يعني اللي يقرأ كلامهم بإنصاف وبسلامة نية وبسلامة عقيدة في صفائح عقيدة، اقرأ كلامه مش هتقول أكثر من اللي احنا ذكرناه. وعشان بقول لكم أنا أحسب أن جميع إخواننا وهم على خير ونيتهم نية صافية في الدعوة، إن القضية بس قضية إغلاق في مسألة القراءة، إما إن الشيخ مش فاضي يقرأ أو اعتمد على إن واحد نظرته قاصرة قرأ فنقل الصورة غلط فالشيخ أخذها ثقة، لكن هو لو قرأ بإنصاف وعاش في البحث بإنصاف زي ما احنا عشناه سيذكر ما ذكرناه، بل ممكن نقول أقل مما ذكرناه، مش مبالغة، لا، ليه؟ لأنني ما خافش رأيي، ده بقيت أوصل إلى أكثر من 20 رأي عشان أصل إلى قضية وأحس أنني مطمن، لأن بقول دي أمانة، فما كنتش أقوم بقى على الوجه اللي هو الأكمل، لا سيما بعد تدخل الحاسب في تقرير بعض المسائل، هل ده ورد ولا ما وردش؟ سريع جدا، هل ورد في البخاري هذا الاسم؟ لا ما وردش، خلاص أنا مطمن كده أنه ما وردش في البخاري، خد بالك إزاي؟ فهنا هذه المسألة ساعدت، ولذلك إحنا بنقول إن المسألة ما هي إلا مسألة وقت، عندما يقرأ الكلام بتدبر تجد إن كل الإخوة وحتى الآن ما من إنسان على فطرته من العامة يقرأ الكلام ويفرق بين الاسم والوصف والفعل إلا على طول بيبقى معانا في إن كل اسم لازم يذكر بدليل، ما ينفعش إن أنا ألف بالماس عايز اسم زي واحد من الإخوة كنا بنشتري الكمبيوتر ده قدامي ده، فكنا في المول بتاع الكمبيوتر في مدينة نصر ولا في مصر الجديدة مش عارف فين، فالمهم الأخ قابلني كده قدرا في الساعة دي فبيقول لي شايف فيه لحية كده وبتاع، قال أنا عايز أسألك سؤال، قلت له سؤال في إيه؟ قال لي كده قدرا يعني، هل في حد دلوقتي بيتكلم على إن في فعلا أسماء في الأسماء المشهورة فقط؟ لا تصور. قلت له سمعت الكلام ده فين؟ قال لي والله انا سمعت الموضوع ده هو في التلفزيون مره بيتعاد في قناه النيل الثقافيه بيقولوا حاجه زي كده، فقلت له ما انتش فاكر شكل الراجل اللي كان في النيل الثقافيه، فقال لي صحيح ده انت شبه قريب منه كده، لا يكون انت، قلت له ايوه. فهو قايل قصة بقى، قال لي حاجة غريبة يا شيخ وحاجة معرفش ايه، ودكتور دلوقتي بقى لنا 1000 سنة ده انا حافظ الاسماء دي وانا في الحضانة، فازاي الكلام ده يكون؟ فلما انا كلمته بالمنطق البسيط كده قال لي والله انت عارف كلامك ده معناه، واحنا برضه احنا اللي غلطانين، ليه؟ انا بعد كده مش ممكن حسد ان ده اسم الاسماء الله الا لما يستحل المصحف او يجيب لي حديث في البخاري ووريه لي ويقول له، قلت له ده اللي انا عايزه، مش عايزين اكتر من كده، ان تفتح المصحف تلاقي الاسم موجود بنصي اهو تشاور عليه، وكان دورنا في الشغل كله في العمل اللي عملناه ان احنا ناخد ايد الشخص ونقول له الاسم اهو، زي ما شفنا في الترميز بتاع المصحف ان احنا في المصحف ناخد ايه بس يقول لك هذا اللون اهو، مش ان احنا هنفعل ونحول الاسم، ما ينفعش يبقى تحريف في القران ده، انما الاسم موجود نحدده. وفتاوى اللجنة الدائمة في الفرق بين أسماء الله وصفاته أظن واضحة جدا، هم بيقولوا إن الاسم دل على الذات والصفة، الاسم يتضمن الصفة، الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، ودي لجنة الفتوى في السعودية. وطبعا احنا فرقنا قبل كده وأظن الكلام ده ذكرناه عندكم هنا وعرضناه في المحاضرة كاملة، وعباد الرحمن ده اسم، كلمة الرحمة ذو رحمة، الرحمة هنا وصف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه ما رحم ربي، والفرق بين العزيز والعزة وتعز والعليم والعلم وعلم وعلم كما لم تكن تعلم، ووضحنا تعريف الاسم، فاكرين ولا نسيتوا يا اخوانا؟ الاسم دل على الذات والوصف معا مش كده؟ طب والوصف نعت كمالي ثابت في النص قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف زي العلم والرحمة والعزة والحكمة والسمع والبصر، وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة، وصف الفعل يتعلق بالمشيئة، مش كده؟ وصف الفعل يتعلق بالمشيئة. الفعل نفسه كل وصف كمال قائم بذات الله عز وجل ثابت فين؟ في النص، يتعلق بمشيئة الله وقدرته ويرتبط بزمان ومكان. لعل المعلومات دي، ولذلك أنصحكم طالب العلم اللي بيدرسوا معانا، وننصح ليه؟ طالما انتوا بتحضروا وعايزين تتعلموا يبقى نلزمكم بالكلام ده الزام، ما فيش بقى نصيحه، كل واحد فيكم لازم يحفظ دهم الاسم والوصف، وصف الذات، وصف الفعل والفعل. طب ونجيب سؤال في الاختبار اللي ما يعرفوش خلاص انت حط، مش هنندحك في الدور. كلام مظبوط كده؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا عارف ان انت لو استوعبت هذه القضايا وفهمتها كويس وحافظها وتعرف تعبر عنها، هيبقى عندك البيان والحجه قويه في اقناع الاخرين، وانت دورك في هذه الدوره ان تتعلم العقيده ان تنقلها الى الاخرين بنفس الامانه العلميه التي سمعتها. يعني هنقول دلوقتي انت سمعت كلام نقلناه عن السلف الصالح وعقيدة السلف، يبقى مطلوب منك برضو نقل هذه العقيدة على هذه الطريقة. طولت عليكم؟ طيب أنا بقى يهمني في المحاضرة، ركزوا معايا فيه، الصياغة اللغوية لأسماء الله الحسنى. احنا قلنا ان في القرآن والسنة في 99 اسم مطلق و 99 اسم ايه؟ مخير. عدوا معايا بقى كده، في 25 اسم تقريبا، اخواننا اللي هم المتخصصين في اللغه الله يكرمك يا ريت تعملوا دراسه برضو عن الاسماء اللي وردت المطلقه والمقيده، زي ما انتوا عملتوا دراسه برضو على الافعال، ولو في اخطاء في اشتقاقات اسم الفاعل او اسم المفعول او حاجه زي او صيغه المبالغه، حد ايه يساعدنا، احنا عايزين نتكاتف في اخراج العمل. انا ما بقولكش اللي بقول لك خلاص كله صواب لا، ده فيه ممكن تكون اخطاء بسبب ان انا مش متخصص في اللغه، انا درست في الكليه زي اي واحد درس في الكليه النحو والصرف والحاجات دي، بس نظرا لان احنا تخصصنا غلب فاللغويات يا دوب ان احنا بنحافظ بها على كلامنا، واحيانا بيطلع كلام كتير مخالف لقواعد اللغه. خد بالك ازاي؟ ما فيش داعي يسلم منه، حتى الاساتذه اللي كانوا بيناقشونا في الماجستير والدكتوراه يقول لك خلي بالك انت كده غلطت لغويه، هو يجي يتكلم يلخبط الدنيا ويخلي الفاعل منصوب ومفعول ايه؟ خد بالك المفعول يخليه مرفوع وغير ذلك من هذه الامور، دي بسبب غلبه اللغه العاميه على الفاظنا، ما فيش فيها اشكال، لكن عند الكتابه لابد ان يتقيد، ولو اخطا واحد يبقى لازم ننصحه ونغير ونبعث له النصيحه، واحنا بنتقبلها. اي واحد استاذ في اللغه بيدرس في اي مرحله من مراحل التعليم وشاف خطا لغوي يبعث لنا او يحاول يعدله، يبقى جزاه الله خير وكده شارك في الاجر، واسال الله عز وجل ان يجعله على كامل اجر الباحث والداعي الذي نصحه. قولوا امين. اسم الفاعل، اسم الفاعل لما بحثت الاسماء لقينا ايه؟ ان الاسماء المطلقه فيها تقريبا 25 اسم كلها عباره عن اسم فاعل، بل الاسماء اصلا خلق فهو ايه؟ خالق، يبقى الخالق هنا اسم، لغه الاسم فاعل، يبقى معنى ذلك ان الاسماء الحسنى لازم تكون في الاصل اسم فاعل، عشان تبقى اسماء عالميه على الذات، خلق فهو ايه؟ خالق. فعندنا المهيمن، هيمن فهو مهيمن، خلق فهو خالق، براء فهو بارئ، صور فهو مصور. اكبر اللي الشاشه، حاضر. مع ان ما شاء الله البروجيكتور عندكم جميل، ربنا يبارك فيه ويبارك في الشيخ عادل ويبارك في من احضره الينا وفي جميع الاخوه المشاهدين له. المهيمن الخالق البارئ، الاخوه بتوع اللغه لو شافوا حاجه يديله بسرعه نصيحه. في الاسماء المطلقه 25 اسم هي اسماء فاعل. المهيمن الخالق البارئ المصور الظاهر الباطن الواحد الواسع المبين المجيب المقدم المؤخر القادر الباسط الرازق القاهر المستعر الشاكر القادر المالك المحسن الشافي المعطي المقيت الوارث. خليكم معايا يا اخواننا، هنا احنا شايفين المساعد هنا في الاسماء، سعر فهو ايه؟ مسعر. قبض فهو قابض، بسط فهو ايه؟ باسط، رزق فهو رازق. كم اسم دول؟ أربعة، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهل من العقل والمنطق يبقى دي أسماء واسم فعل صريح يجي واحد ياخد اثنين ويسيب اثنين أو ياخد ثلاثة ويسيب واحد؟ قل لي علة مقبولة. لو قلت علة مقبولة لاستبعاد اسم على العين والرأس، إنما بغير ذلك لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأسماء ورسول ذكرها في السنة أسماء واسم فاعل لغة. فتيجي تقول لا مش أسماء، يقول لك المستعر مش إيش، اللي يقول لك المستعر مش إيش يبقى محتاج يدرس اللغة العربية ثانية، ولا ما تسمعها يقول في النقطة دي. أيوه، وحد موحد أو وحد أيا كان. لو واحد شايف في الاشتقاق اللغة وبتاع بس أنا لما رجعت لعتقد اسم فاعل، مش كده برضه؟ الواحد اسم فاعل، نعم. ده في الأسماء المطلقة. أيوه، ها؟ أيوه، من آمن. أيوه، ما أقول لك هذا مش حصر شامل. لو أنت شفت فيه حاجة فاعل، ده أنا عملت على العجالة كده. أنا أقول لكم دلوقتي شاركوني، ما أنا أقول لكم إيه جماعة بتوع اللغة يعملوا دراسة تانية إحصائية للأوزان الصرفية لأسماء الألفاظ. يعني دلوقتي أنا على حسب علمي إن فيه رسالة ماجستير سجلت في كلية آداب أظن في المنصورة على كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة الدلالات الصرفية لأسماء الله الواردة في كتاب الدكتور محمود أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، اللي هي الدلالات، أنواع الدلالات، لأن إحنا عملنا بحث كامل اللي هو الجزء رقم 3 في الأسماء في شرح الأسماء لدلالة الأسماء على الصفات مطابقة وتضمنا للجمود. كان أول بحث يطلع بالشكل ده في جميع الأسماء، يعني ما حصلتش. كان ابن القيم مثلا يتكلم على اسم الرحمن، على اسم القوي، لكن احنا قلنا نرهق نفسنا ونتحمل المشقة في ان احنا نجيب الدلالات كلها اللي في 99 اسم. فهذه هتفتح الباب علشان الناس تراجع ورانا، لان الكلام ده هو كلام مش سهل، ممكن انا اكون غلطان فيه، وهل الدلالة دي صحيحة ولا لا. فلازم دي مستوى على الاقل يبحث فيها باحث في علم اللغة وياخد فيها رسالة ماجستير، وهي فعلا سجلت رسالة، وفي رسائل سجلت ايضا في على حسب اعتقادي في ام القرى في نفس الباب. لكن من الاسماء المقيدة، اغلب الاسماء المقيدة، وانا هنا جمعت حوالي 54 اسم كلها اسم فاعل. إن الله بالغ أمره، بلغ فهو بالغ، بس اسمنا مقيد. ربنا إنك إيه؟ جامع الناس. الله عز وجل أو جل جلاله حاسب الموازين وكفى بنا حاسبين. خادع من خادع المؤمنين، إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. هنا خادع هنا اسم فاعل ولا حاجة تانية؟ مش اسم فاعل واضح قدامك أهو، فيجي واحد يقول لك مش اسم، لا اسم، بس لازم يكون مقيد بخداع المنافقين، إنهم خداعهم نقص وخداع الله لهم كمال. جاعل الملائكة رسلا، إنا رادوه إليك، رده رد فهو ايه؟ رد، رد هنا اسم. ما حدش يعرف يقول لك ماشي ايه مظبوط ولا لا. رافع عيسى، اني متوسطك ورافعك، انتم تزرعون وام نحن الايه الزارعون، اسم قيد. شاهد لحكم المرسلين، وكنا لحكمهم شاهدين. عالم الغيب والشهادة، غافر الذنب، قابل التوب، اهو غالب على امره، فاطر السماوات، فالق الحب والنوى، فاعل ما وعد، قائم على كل نفس، كاف عبده، كاشف الضر، ماهد الارض، مبتلى العباد. ابتلى فهو ايه؟ مبتلى، اسم فاعل. مبرم الامر، ابرم فهو مبرم. مبدي الخفايا، وتخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. هذا برضه من ضمن الاسماء اللي ظهرت من بركه متابعه المصحف، واحنا بنعمل الترميج فظهرت اشياء في الاسماء المقيده هتلاقيها في القيد. متم نوره، متوفي عباده، متوفي عباده، وينفع متوفي عباده، اثنين ينفع. محيي الموتى، مخرج الميت، مخزي الكافرين، مرسل النبيين، المستمع لعباده، مطهر انبيائه، معذب الكافرين، ممد المؤمنين بجنوده. على فكره احنا كنا عايزين حد من الاخوه اللي هم البلغاء الفصحاء اللي عندهم يعني ملكه الشعر يجمع لنا الاسماء المقيده في قصيده بحيث تسهل على الناس، او دعاء بحيث يدعو بالاسماء المقيده زي ما وردت. يعني المنتقم ما يبقاش يوحدها، لازم يكون منين؟ من المجرمين، في أدعية. هذه هتساعد كتير جدا في الناس تحفظها باسلوب جيد. ويا ريت حد من اخواننا يساعد في هذا، لان في فعلا ناس بداوا لكن محاولاتهم محاولات متواضعه بسبب العمق البلاغي او كده. يعني منشئ النار، مهلك الظالمين، كل دي عباره عن ايه؟ اسماء. صانع ما شاء، صانع ما شاء، فان الله صانع. يبقى الصانع، واحد يقول لك اسم الصانع، لا يجوز تسميه الله بالصانع على فكره، حتى الكلام ده ما يجوز اسم كلام من القلب. يعني يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسمي اسماء الصانع وكذا وكذا وكذا. طب اما تقول فان الله صانع ما شاء، الاسم هنا اسم مقيد، فمحدش يعرف يقول لا ده اسم فاعل اهو. طب ايه الفرق؟ يقول لك الخالق والصانع. الخالق اسم مطلق، هو الخالق البارئ اليه المصور، والصانع اسم مقيد، صانع ما شاء. بالك ازاي؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما يرد الوحي من كلامه او كلام نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى التوقيف هو الفاصل. تقول لك لا، الصانع من اسماء، مش من اسماء الله. او طب بتعمل ايه في النص ده؟ اللهم منزل الكتاب، مدري السحاب، هذه الاحزاب كلها اسماء فاعل، مقلب القلوب، مثبت القلوب، مصرف القلوب، اسماء فاعل. اذا دي كلها ايه؟ اسماء فاعل. ناصر رسله وهو ناصري، اشفي وانت الشافي، ده ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل واسم مطلق. اللهم انت الصاحب في الصف، صاحب فهو صاحب. الخليفه فيه في الاهل، دي برضه كلها اسماء. الحاجه الثانيه، الصيغه الثانيه بقى اللي هي صيغ المبالغه او الصفه المشبهه، ودي اغلب الاسماء الحسنى، اغلب الاسماء الحسنى صيغه مبالغه. صيغه المبالغه عباره عن اسم ايه؟ عن اسم فاعل بس فيه الكسره، كسره الفعل. فإن كانت المبالغة من وصف فعل تبقى صفة مبالغة، إن كانت من وصف ذات تبقى صفة مشبهة. ده الفرق بين الصفة المشبهة وإيه وبين صفة المبالغة. فهنلاقي هنا 42 اسم. رحيم، إيه هي صفة المبالغة الأول؟ فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، كده فعال، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. الخمسه دول اسم صيغه مبالغه، كل صيغه مبالغه مشتقه من اسم الفاعل، يبقى مرد الاسماء هتبقى لايه؟ لاسم الفاعل اهو. يعني الرحيم فعيل، ملك فعل، عزيز فعيل، جبار سميع، بصير نصير، قدير لطيف، خبير جميل، حيي ستير، كبير قهار، عظيم شكور، حليم عليم. كل هذه كما ترون على الشاشة أهو، قريب، غفور، ودود، حميد، حفيظ، مجيد، فتاح، شهيد، مليك، ديان، منان، خلاق، رزاق. يعني خلاق اللي هو كثير الخلق من اسم الفاعل الخالق، مش كده؟ رزاق من اسم الفاعل الايه؟ الرازق. وكيل، رفيق، حفيظ، رفيق، غفار، رؤوف، وهاب. ومن الاسماء المقيده بديع، رفيع، أو بديع السماوات، رفيع الدرجات، سريع الحساب، علام الغيوب، شديد العقاب، فعال لما يريد، كفيل بالمؤمنين، طبيب أسقامنا. الطبيب برضه فعيل، سعيد برضه، ستير على وزن ايه يا جماعة؟ قيام السماوات، فعال، دي برضه من ضمن الصيغ، من ضمن انا جبت اغلب الصيغ اللي ورد في الاسماء. يعني تيجي تشوف دلوقتي كل دول هيطلعوا كام؟ كتير. قرابه في الاسماء المطلقه المقيده المفروض يكون 199 اسم، 198 اسم زائد اسم الجلاله. يبقى ال 198 حوالي 150 160 عباره عن اسم فاعل او صيغ مبالغه او صفه مشبهه او صيغ افعل التفضيل المطلقه والمقيده. حتى علماء اللغه يقول لك في افعل تفضيل على وجه الاطلاق بحيث ان ما حدش يقدر يشارك في هذه القضيه، وفي افعل تفضيل على وجه التقييد. فعندنا الاول والاخر والاكرم والاعلى باسماء مطلقه، لكن ارحم الراحمين، احكم الحاكمين، اسرع الحاسبين، اقرب الينا من حبل الوريد، ابقى للمؤمنين، احق ان نخشاه، اشد باسا وتنكيلا، أولى بعباده، أعلم بما يعملون، أجل من كل معبود أو من آلهة المشركين، أغير على حرماته، أصبر على عصيان عباده، أكبر مما سواه، أغنى الشركاء عن الشرك، بكلها في الأسماء المقيدة. يبقى إذا أسماء الله ما هيش أفعال، ما تجيبش فعل وانت تحوله، لا ده الأسماء واضحة زي الشمس. يبقى احنا نسيب الأسماء ونتركها، اللي ورد بنصها في الكتاب والسنة ونروح ندور على الأفعال. يبقى يلزم من هنا ان الأسماء الحسنى لابد ان يكون فيها العالمية الاسمية، زي اسم الفاعل، صيغة المبالغة، صيغة المشبهة، أفعال التفضيل، الى غير ذلك مما ذكره اخواننا. أوشكنا على الانتهاء. الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الثاني حنذكر بس على سبيل المثال الأسماء المشهورة على أساس إخواننا يعرفوا المسألة. أما نقول مثلا دلوقتي في الأسماء المشهورة إحنا طبعا الأسماء مش عقلية ولا اجتهادية، ده أسماء توقيفية لازم فيها ثبوت النص وعلامة الاسم. أو بنقول كثير من العلماء لا سيما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم جعلوا المرجعية في عالمية الكثير من الأسماء إلى أنفسهم واجتهادهم وليست إلى النص الثابت في الكتاب والسنة. وطبعا ده يعارض ما اتفق عليه السلف الصالح في قول الأسماء الحسنى إيه؟ توقيفا عن النص. يعني إحنا عندنا مثلا أهو المعز والمزيد والخافض والمبدي والمعيد والضار والنافع والمميت والباعث والباقي والعدل والمحصي والمقسط والمغني. مين اللي سمى ربنا هذه الاسماء؟ هل ربنا سمى نفسه؟ ابدا، لم ينطبق عليها الشرط الاول ولا الشرط الثاني. لو رد النص بعلامه الاسم، واحنا قلنا قبل كده ان الايه المعز المذل لاسمان خدهم من قوله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء، فدي اصلا افعال. فواحد يعترض يقول لك يا اخي هم مين اللي بيعز ومين بيذل؟ ما هو ربنا اللي بيعز. لا، بالنظام بتاع ده ما ينفعش، دي مش عقيده دي. ولك ازاي؟ زي الاخ اللي كان واحنا في قناه الاوربت ولا على برنامج على الهواء، فالاخ اللي كان عامل نفس الشيخ الشعراوي في التمثيل يقول يا حمد انت جاي تقول لنا ايه؟ هو مين اللي بيعز ومين اللي بيذل؟ ومين اللي بيعز في حزب الله ومين اللي بيذل في اسرائيل؟ اخد بالك ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى، فازاي تقول المعز والمذل ماشي اسماء لربنا؟ يقول دي افعال لله عز وجل واوصاف وفعل لله لكن ليست اسماء. ولا يعني ايه الحكايه بالظبط؟ هو طبعا بيتكلم بايه؟ على انه يعني متلبس بدور الشيخ الشعراوي فعايز يعني يبين قضيه الناس، وهذا يدل على ان المساله ما هيش بالعاطفه ولا امور تيجي كده. لا، ما هو ربنا اللي بيعز ويذل، لكن هل من اسماء المعز والمذل؟ لا. ولا ليه ليس من اسماء المنزع والايه والمشيئ والمؤتي؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وكذلك اسم الخافض، طولت عليك بين عليا، يلا نعمل ايه بقى؟ الخاصد ما فيش دليل صراحة، يعني إن الله عز وجل ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القصة ويرفعه. هو على ما يبدو أن المسلم خدم هنا، حتى ممكن الرافع اسم مقيد، كان ممكن يذكر ولا يذكر الخاصد، فطالما ذكر الخاصد الرافع ورا بعض يبقى خدهم اشتقاقا منين؟ من الأفعال. نعم، حتى الإمام البيهقي وهو بيستدل للخافض الرافع فبيقول إيه؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن، فده معناه ان ربنا خافض وايه ورافع، ده مش حتى من الفعل، لا ده من المعنى. يعني معنى كده هو بيحاول يستدل الوليد المسلم بدليل ايا كان، لكن حتى ما يلزمنا هو هذه الاسماء اين ادلتها؟ ان كان ثابت نص مرفوع ناخذ به، فكيف تكون الاسماء توصيفيه بهذا؟ بل ممكن يكون الامام البيهقي يظن ان الروايه مرفوعه ولا حاجه، بس لا احسبه هذا. ومن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما وضع آخرين، ده غير كافي للسبب. ابتدى المبدي المعيد دورة أفعال، الضر النافع ما وردش أيضا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فين يا أخوانا الفعل اللي هنا؟ ها؟ مين ينفعوك؟ ما فيش هنا فعل منسوب الى الله عز وجل الا ايه؟ كتبه الله. فلو انا حبيت احوله اسميه الكاتب، وهل الكاتب من اسمائه؟ لا، نعم، فان له فلا كفران بالسعي وان له ايه؟ كاتبون. يبقى الكاتب من اسمائه لا يورد النص، مش عشان نحولته، خد بالك ازاي؟ يبقى الكاتب من اسمائه لا المقيد. لكن هنا ما فيش دليل ابدا على الضار، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. فإحنا بنتكلم دلوقتي بمنطق عقل بسيط لفهم معتقد السلف الصالح. أين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الله بالضار أو حتى وصف الله عز وجل أنه ضر أو يضر كوصف فعل لله عز وجل؟ بل الثابت عكس ذلك، والشر ليس إليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. العدل، إن الله يأمر بالعدل، ده اللي ورد، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وده غير ثابت، غير كاس إثبات الاسمين. الجليل، ما وردش الله وصف، بس هنا وصف بقى. ذو الجلال، ذو الجلال إيش؟ بس مقيد. إنما الجلال لوحده أقدر أخذ منها الجليل؟ لا، الجلال وصف، والجليل إيه؟ إيه؟ فما أقدرش إن أنا أشتق الإسم من هذا الوصف. إنما لو ورد الجليل أخذ منه الجلال. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال الإكرام. نفس الكلام في القوة، ذو القوة المتين، لأن عبد العزيز الحسين ذكر ذو القوة، وهو القوي العزيز، وربك الغني ذو الرحمة، التنزيل من الرحمن الرحيم، ففرق بين الرحمن والرحمة. وتسمية الله بالمميت والقاضي أيضا، هذا ليس اسما ولا اسمين من رب العزة، لرب العزة والجلال، هو الذي يحيي ويميت بالأفعال اللي ورد. المقصد ده ما عرفش جابه منين، ما فيش قال قل أمر ربي بالقسط، لأن احنا لما دورنا على إن فعل منسوب لله لم نجد. المانع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسمية الله بالمانع استنادا إلى الشهادة في الاستخفاف من الفعل الذي ورد في حديث معاوية، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. حد يقدر يا أخوانا ركز معايا كده، سؤال بسيط كده، شوف فهمتوا إلا قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هل يصح أن نأخذ من الحديث ده اسم المعطي والمانع؟ قولوا ليه؟ لأن لنوصف إلى الله عز وجل، يعني كلمة مانع، لا مانع، المانع هنا لربنا نفاه، ما هوش ربنا، مش كده برضه؟ فهو إنما أثبت لنفسه الفعل أعطى، وأثبت لنفسه الفعل إيه؟ منع. ولا معطي، المعطي هنا ما هوش ربنا، صح كده؟ ولا معطي لما منع، ولا مانع لما ايه اعطيت. اذا ليس من اسماء الله لا المعطي ولا المانع من هذا النص، انما من قوله صلى الله عليه وسلم والله المعطي وانا قاسم، يبقى في الحاله دي المعطي من اسماء الله الحسنى لورود النص. واضح اظن كده، مش محتاج. الدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فمن اين تمور الدافع؟ المصلي، قل لكم من اسمائه المصلي جل جلاله. مين جبت منين المصلي؟ هو الذي يصلي عليه، لا ده فعل مش اسم. والامثله كثيره، يعني انا مش هطول اكثر من كده علشان كان في رد على الدكتور المسير، بس بتقراوا احسن. انا جايب فقره من اللي كتبته في الرد على الدكتور المسير، عايزين نقراه اقراه، بس ايا كان عشان ما اطولش على اخواننا ويكون وراهم يعني. والله أكبرها وانت اقرأوا بقى. طيب ما فيش إشكال، أنا صراحة كتبت كلام جامد شوية لدكتور المصير، فهو اللي جابه لنفسه، أنا أعمل له إيه بقى؟ الأخ الدكتور المصير بيقول في بيانه، وأنا بقول هو بيان مظلم، لأن ما تقدرش توصل منه إلى أي هداية غير حيرة واضطراب زي ما هو شأن المتكلمين في كلامه. بيقول لا فرق بين الاسم والصفة، وإن التفرقة بين الأسماء والصفات لا تعرف إلا عند من يعدون النصوص المتشابه صفات الله تعالى. بيقول لا فرق بين الاسم والصفة، هل الرسول لما قال إن الله تعالى مسعين اسمه دعانا إلى إحصاء الأسماء ولا الأفعال؟ أظن الجواب واضح، أو مع أن الجواب واضح للأعشى، الأعشى ده اللي عنده شوية بصير، يعني بصيرة حاجة بصر بسيط يعني، بل يراه الايه الاعمى. ومع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما دعا امته الى احصاء الاسماء وليس في الصفات والافعال، الا ان الاخ الدكتور المصير حفظه الله ونور قلبه وهذا نصر على أنه لا فرق بين إحصاء الأسماء وإحصاء صفات الأفعال. فمن أحصى 99 من الأفعال أو الصفات فقد أحصى الأسماء، وسينال الوعد على الإحصاء فيقول لا فرق بين الاسم والصفة، كلاهما سيئة. وهذا هو المخرج الوحيد لتصحيح الأسماء المشهورة التي لم يرد بها نص توقيفي في القرآن أو السنة، وإنما وردت بعضها كصفات أفعال وبعضها لم يرد أصلا في القرآن ولا في السنة، اللي هم الأسماء دول واحد يشيل. ما فيش مخرج لهم، وثقوا في ذلك، اسمعوا مني، وإن أحيانا رب العزة والجلال أو يعني تكلمتم في المثل أو تقولوا إحنا سمعناها من الدكتور محمود رحمه الله استعن ربنا سبحانه وتعالى توفانا، يقولوا كلامنا كويس جدا. لا مخرج عند أهل العلم لتصحيح الأسماء المشهورة إلا مذهب المعتزل اللي واخد الدكتور مصيب، يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والإيه والصف. طب اللي ورد دي أوصاف أفعال، يقول لك ما فيش فرق، أوصاف الأفعال هي الأسماء، فعايز يجعل أوصاف مش عشان هذا، علشان بس يصح الأسماء المشهورة. وهذا الأمر سينقرض بإذن الله تعالى. والدليل على كده إيه؟ إن هم نفسهم حطوا نفسهم في ورطة لما قلنا فيش فرق بين الأسماء والصفات والأفعال. طب دلوقتي يا عم الشيخ لو قلنا إن فيه 270 فعل مثلا، دي كلها أفعال وأوصاف فعل من رب العزة والجلال، صح ولا لا؟ هل تستطيع أنت أن تستخرج منها الأسماء؟ حد يعرف اخواننا يعملها دي؟ ما حدش منهم هيعملها، لن يقدم، لان هو يخاف يتحمل مسؤوليه. الشيخ يقول لك انا هعمله، طب يلا افرض مثلا فرضنا ان احد المشايخ اللي بيقول بالاشتقاق قالوا ماله، والله احنا برضو عشان نثبت ان احنا على حق لازم نبين المساله للناس، فيبدا هو ايه يقدم على قضيه تحويل الافعال للاسماء. فلما يلاقي اسم ورد به النص هيعمله هو مصمم، لما يلاقي اسم فعل ورد النص فيه ما وردش النص فيه بالاسم هتلاقيه خايف، صح ولا لا؟ انا لما الاقي فعل خلق يبقى خالق، هو الخالق البارئ المصور، برأ فهو ايه بارئ، حتى انا مصمم وانا بقول ده اسم، انما لما اجي الفعل بعت فهو ايه بعت، اقول لك فيها كمال مش كده برضه؟ اهو طب انبت فهو المنبت مش كده؟ انبت هيبقى المنبت، فيها كمال ولا مش فيها كمال؟ انا نفسي لو مكانه هخاف اقول لا، انا دلوقتي هيبقى يجي واحد بعد كده من امه محمد يسمي ابنه عبد المنبت، هتبقى كارثه ساعتها في الحاله ديت. لو افرض الكلام ده طلع عن غلط ومذهبي غلط، هو نفسه يخاف ان يخدم عليه، فما فيش قدامه اللي يرجع للتوقيف والضابط اللي احنا عملناه في قضيه عالميه الاسم وثبوت النص والاطلاق الى غير ذلك مما ذكرنا وسنذكره باذن الله تبارك وتعالى. فالمساله يبقى المخرج الوحيد عندهم عشان يصح الاسماء المشهوره ان ايه؟ يقول لك ان الفعل حول الاسماء. طب لا، طب هل تستطيع انت ان تقوم بذلك في باقي الافعال؟ ما يقدرش، ما انا بس بصحح اللي موجود. يبقى المساله كلها بقى خلينا صراحة كده، انت ما بتدافعش عن ايه؟ عن عقيده، بتدافع عن شيء مألوف وشيء مشهور، انما ان كان عقيده فالحق واضح وابلج وزي الشمس. ولذلك بقول لك لا يمكن الان لاي استاذ عالم او اي شيخ كان بعد دراسه الاسماء تصحيح الاسماء اللي هي المشهوره الواحد وعشرين اسم اللي ما ثبتتش الا اذا اخذ بمذهب مين؟ المعتزله، انه ما فيش فرق بين الاسماء وصفات الافعال، كلها ذات الحق سبحانه وتعالى. لاحظوا بقى الفرق بين فهم فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي والدكتور المصير، والكلام ده رمى عليه قبل كده عندما قال لا يجوز اشتقاق اسماء منين؟ من افعال، وفرق بين الجانب اللغوي والجانب الاعتقادي. قال لك اهو الملاحظ من الايات السابقه قد احتوت على فهم الحق مثل ان عمت لنبلوكم يمكر الله ويضل من يشاء، ومن المعلوم انه يصح لغويا اشتقاق اسماء من الافعال، فنقول ان منعم مشتق من انعم، ومبتلي من ابتلى، وماكر من مكر، ومضل من اضل. هذا من حيث الايه؟ اللغه. يبقى فرق من الجانب اللغوي والجانب الاعتقادي. انما الدكتور مصير لا سابها داخله في بعضها عشان الناس يقول لك اهو العلماء بيقولوا، استنى. الشيخ الشعراوي كان منصف صراحة في القضية، وإن شرح الأسماء المشهورة شرحها لأنه بيعتقد أن حديث صحيح، فده معذور لما يبان له الحقيقة أن مش أسماء، أن دي مش حديث، وأن الوالي المسلم ولا جماعة، خلاص انتهى. فالقاعدة يقول فأما فيما يتعلق بأسماء الله فالقاعدة أنه لا يجوز أن نشتق من أفعال الله أسماء له، بحيث وبذلك لا يكون من أسماء عز وجل المنعم والمضل والمبتلي والماكر اشتقاقا من أفعال الحق. نقول لا بقى هنا هو إن أسماء ليس من أسماء إلا المنعم أو المضل، لأن لم يرد بها تلخيص، لكن من أسمائه المبتلي مقيدا والماكر إيه مقيدا، لأن ورد النص بها. دي برضو كان الشيخ الشعراوي لو يعني استوعب القضية في باب الأسماء كاملة في موضوع إن هو يذكر الاسم المطلق المقيد في المسألة دي ودرسها رحمه الله لقال ما قلنا، ومحدش هيشترك معنا فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى وانكرونا وانكروا الله والله قيم الإيه الماكر، فلا يصح إطلاق الماكر على الله تبارك وتعالى، ولكن يصح تقييده بقولك خير الإيه الماكرين. نعم. قارن بارك الله فيكم بين دقة الشيخ الشعراوي، ده كلام من كتبه في كتابه، وفهمه ووضوحه من جهة، وبين ومن يقدم مذهب الخبث العقلي الاعتزالي في ثياب الواعظين الناصحين لعوام المسلمين المؤمنين. دي مش حاجة يعني خبث عقلي هيطلع في ثياب ايه الواعظين. انا طبعا لا اجرح الشيخ ونحترم احتراما كاملا في كلامه، ولكن نبين ان هذا الفكر الاعتزالي الخبيث ما ينفعش يكون مبرر للأمة الإسلامية في شيء يألفونه او ما شابه ذلك. انا مش هقرأ كل كلام ده، بتقرأوه في الكتاب ان شاء الله عز وجل. قضيه ليه بيقول يا اخوانا، هي حاجة بسيطة خلاص خمس دقايق، ليه بيقولوا ما فيش فرق بين الأسماء والصفات؟ لأن المعتزلة بيعتبروا إثبات الصفات ذوات مستقلة. لو أنا أثبت وصف الرحمة، ولكن أوصف الرحمة معناه ذات مستقلة، بيفسر الرحمة بمعنى المرحوم، ولكن الرحمة رحمة مخلوق على طول، طالما فيه رحمة يبقى فيه ايه مرحوم، فلو كان ربنا سبحانه وتعالى قديم يبقى لازم يكون المرحوم ايه قديم، مش كده برضو؟ هيبقى قديم، طب يبقى ربنا ما هوش اول لان فيه مشارك له، يبقى عشان نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اخص وصف الله له عند المعتزمة القدم موصوف بالقدم وغيره حادث، يبقى ربنا لا يتصف بالرحمة. شفتوا بقى ازاي؟ فنقول الرحمة ذاته والرحمن ذاته ويرحم ذاته، ما فيش فرق من الاسم والوصف والفعل. فقول لك اثبات الصفات يؤدي الى تعدد القدماء، فالشيخ المصير جاب اللفه بتاع المصير بتاع المعتزله ديت عشان يقول لك اهو ما فيش فرق بين الاسماء والصفات. ولذلك شوف التعبير بتاعه بيقول لك ايه، ان الاسماء التي اثبتها المؤلف، هو طبعا بيذكر المؤلف على طول حتى لا يذكر اسم الشخص من باب الادب والاحترام، هو الدكتور مصير حفظه الله ونوى قلبه وبصيرته واداءه، اخذ بالك ازاي؟ من باب الاحترام، لا هو لك المؤلف، ماشي المؤلف، اصل كلمه المؤلف ديت لها تحمل على معنيين، مؤلف يعني مؤلف الكتاب او المؤلف اللي بايه بيختار، وهذا ما نحسبه عند المصير، لان هو تمخض الجمل فولد فارا واستهزا بنا استهزاء يعني سامحه الله به، وان شاء الله عز وجل احنا مش هنستهزئ به ولا حاجه، لكن هنخضه بمنتهى الادب ونقول بقى تمخض الجمل فولد نمرا ونمسا واسدا ولا ورد ولد جربوعا وفارا، هنشوف الكلام ده قدام الناس. إن الأسماء التي أثبتها المؤلف ليست أولى ولا أقوى ولا أكمل من الأسماء التي أسقطها. شوفوا التعبير، هل المسعر أكمل من ذي الجلال والإكرام؟ هل الخلاق أولى من الباعث؟ هل الشاكر أولى من الصبور؟ هل المعطي أقوى من الغني؟ كأن فيه اثنين آلهة بيحاربوا بعض وفيه واحد بيحارب الثاني، فغالب المعطي غلب الإيه المغني. ده الكلام ده لا يقوله إلا من يعتقد إن إثبات الصفات تعدد الذوات على طول. فإن لو قلنا إن فيه إله متصف بالعطاء يبقى فيه إله مستقل، وإله متصف بالغنى إله مستقل، والاثنين بيحاربوا بعض. فبقول لك لا، يبقى الأسماء هي الصفات هي الذات هي كلها بقى على بعض، ما فيش حاجة اسمها أسماء والصفات ولا نفرق بين الأسماء والصفات. بقول لك هل المعطي أقوى من الغني؟ أنا قلت بقى في الرد هو كلمتين هقراهم ونختم بهم إن شاء الله. هذا لا يقوله إلا كل معتزلي لا يفرق بين الأسماء والصفات ويسمي الله بعقله وهواه ولا يلتزم في أسماء الله بما سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرى أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الآلهة كما صوره المصير تماما، وكان وكأن المسعر إله وذا الجلال والإكرام إله آخر يتنافسان في مقدار القوة والكمال الذي يناله كل منهما، بل يصور الأخ الدكتور المصير هداه الله وكأن الباعث والصبور إلهان أحبهما الناس أقوى من حبهما لإلهين آخرين هما الخلاق والشافي. ثم يصور المسألة لعامة المسلمين وكأن حربا أقيمت بين الإله المعطي والإله المبني، فهزم المبني المعطي ونال الشرف في إنشاد مين؟ النقشبند. أهذا تصوير أعظم قضية في توحيد المسلمين لربهم؟ أهذا معتقد يرتضيه أحد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نعتقد من الأسماء التي تضمنت الدلالة على الصفات ذوات مستقلة يحارب بعضها بعضا كما هو اعتقاد المعتزلة الذين قالوا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء وكثرة الآلهة؟ ألهذا ندعو إلى تأخير أسماء الله الحسنى التي ثبتت بالنصوص التوقيفية في الكتاب والسنة وإبقاء الأسماء التي انتشرت بالأقيسة والاشتقاقات العقلية ونزعم معلش كويس لينا خطأ في كتابه ونزعم كما زعم المعتزل أنه لا فرق بين الأسماء والصفات وأننا لو فرقنا بينهما لكنا بوجود آلهة قديمة متعددة؟ أليس هذا تدليس وتلبيس وتمييع للدليل النصي السمعي التوقيفي القرآني أو النبوي الذي ورد فيه اسم المساحر والخلاق والشاكر والمعطي كأسماء مطلقة لله عز وجل سمى نفسه بها وأبدا وسمى نفسه بذي الجلال والإكرام كاسم مقيد؟ هل هكذا يكون مسلك المسلم صاحب الإخلاص واليقين والإيمان عند عجزه عن الإتيان بالدليل والحجة والبرهان على تسمية الله بالباعث والصبور الخافض المعز المذل إلى آخر الأسماء؟ ألا يشبه ذلك كلام اليهود عندما يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه العام من الكتاب وما هو من الكتاب كما قال الله في خير الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه إيه الكتاب وما هو من الكتاب؟ يقول لك هو إيه الفرق بين المسعر والباعث؟ أنت عارف إن المسعر في الكتاب والباعث ماش فين؟ في الكتاب. الآية سبحان الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبون الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو إيه من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طبعا إحنا نقول إن أخونا المسير أخي فاضل لكن هذه الخصلة لو قلنا بها سنقع فيما وقع فيه مين؟ اليهود. أكتفي بذلك. مش عارف كم بقى تريدون إجابة عن أسئلة أو تر لو في حاجة ضرورية مش إشكال على السبيل. طيب هو الشيخ يعني في سؤال ولا حاجه يعني؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.